القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد يوسف محمد كامل عبدين المقيم في 11 ألف شارع القبة روكسي مصر الجديدة محافظة القاهرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: أنا طالع على المعاش سنة 2009، يعني من 11 سنة يا حضرات. وطبعا المرتبات اللي كنا بنصرفها وقت الخدمة شيء والمعاش شيء تاني خالص. قال يعني اللي مش عارف يعيش بمرتبه هيعيش بالمعاش نهايته. الكل يا حضرات شايف المشكلة دي ومش عارفين امتى تتحل والمعاشات تبقى زي المرتبات. الدولة بقى في الفترة الأخيرة شافت ان المعاشات ما عادتش تنفع، قامت منزلة العلاوات، والعلاوات اتراكمت وما كانتش بتتصرف لغاية ما السيد رئيس الجمهورية أمر بصرف العلاوات وبأثر رجعي كمان. في الأول عاوز أقول بس لحضراتكم إن أنا خريج كلية الهندسة من سنة 73، واشتغلت في وزارة الإسكان من سنة تخرجي لغاية سنة 1980، وبعدها اشتغلت في القطاع الخاص لغاية سنة 2000، وبعدين رجعت اشتغل في جهاز مدينة برج العرب بمحافظة اسكندرية من سنة 2000 لغاية ما طلعت على المعاش في 2009. وخلال السنين دي كلها حضرات وانا مشترك في التأمينات والمعاشات زي كل الزملاء من المهندسين اللي ظروفهم زي ظروفي بالظبط. ولما خرجت للمعاش صرفت معاشي زيهم عن نفس سنين العمل بالظبط. نرجع بقى للعلاوات الخاصة بالمعاش واللي أمر السيد الرئيس بأنها توصل لأصحاب المعاشات، وانتظرت عشان أصرف علاوات 2006 و2007 و2008 و2009 لقيتهم بيقولولي: المواطن المذكور لا يستحق صرف العلاوات. ليه حضرتك؟ من غير ليه يا أستاذ، احنا هنغني، روح اشتكي، وبعد ما تشتكي هنقول لك انتظر، لسه في اسماء سقطت سهوا وهنعلن عنها في اول سبتمبر. وادي اول سبتمبر جه يا حضرات والناس كلها صرفت العلاوات على المعاش وصرفوا المتاخرات على مراحل، وانا برضو مكتوب غير مستحق. بصراحه مش عارف اعمل ايه او اشتكي لمين، علشان كده باعت همستي وطالب مساعدتي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.